بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله وغفر الله لنا وله وجزاه الله خيرا عن هذا الكتاب. الفصل العاشر بعنوان ما أهمية القيامة في المسيحية. طيب احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن هل اتفق المسيحيون على صلب يسوع، وجاب اقتباسات كثيرة جدا جدا جدا انه ثابت تاريخيا ان في فرق مسيحية قبل الاسلام قالت ان المسيح ما اتصلبش وانه نجا من الصلب بطريقة معينة، اشهرها ان سمعان القيرواني وهو حامل الصليب جه المفروض المسيح وهو حامل الصليب جه سمعان القيرواني يشيل من عليه الصليب، تبدلت هيئتهم فبقى سمعان القيرواني هو شبه المسيح واتصلب مكانه ونجى المسيح من الصلب. فالمهم في النهاية ان في ناس قبل الاسلام قالوا بنظرية ان المسيح لم يصلب وانه شبه لهم ذلك، ولكن هو لم يصلب حقيقة. وكان رد على القمص عبد المسيح بسيط ربنا يهديه. طيب نبدأ بقى على موضوع القيامة. ما أهمية القيامة في المسيحية؟ القيامة هي أحد أهم العقائد المسيحية التي ينبني عليها هيكل الإيمان المسيحي، وواحدة من العقائد التي تتلازم مع المسيحية، بها تقوم ومن غيرها تسقط. هم عندهم زي ما قلت لو انت رصيت كل العقائد المسيحية، ثالوث، تجسد، وبعدين الصلب والفداء، كذا حاجة، انه يتصلب ويموت ويقوم من الأموات. لو نقضت اي حاجة في السلسلة دي المسيحية سقطت. لكن انا بقى دايما بركز على مسألة الصلب والفداء، اني انا لو قلت بغض النظر عن عقيدتي الإسلامية، لكن وانا بكلم مسيحي عاوز ابطله عقيدته وبينه ان هي باطلة، لو اثبتت له ان المسيح ما ماتش على الصليب، يعني هقول ان هو اتصلب بس ما ماتش على الصليب، يبقى انا ابطلت له المسيحية. لو قلت هو مثلا اتصلب ومات بس ما قامش من الاموات، يبقى انا ابطلت له المسيحية. لذلك طبعا النصوص العمدة في هذه المسألة هو طبعا هيجيبها، اللي هو كلام بولس، ان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. فيبقى القيامة هامة جدا جدا، والمفروض ان المسيحيين بيعتقدوا ان القيامة هي دليل كل حاجة فاتت، هي دليل ان المسيح من الله، هي الدليل ان هو الله، علشان ما فيش حد بيموت ويقوم تاني من الموت بنفسه غير مين؟ غير الاله والعياذ بالله. ده دماغهم جايبة كده، يعني ممكن ربنا يموت والعياذ بالله، والدليل بقى ان اللي مات ده هو الاله ايه؟ انه قوم نفسه، فيش حد بيموت ويقوم نفسه، فيبقى عادي الاله ممكن يموت لكن هو الوحيد اللي يقوم نفسه. طيب ما علينا. فهنا بيتكلم عن القيامة، وبعدين بيقول بل تطور الامر الى ابعد من ذلك، فبالقيامة يستدل المسيحيون على ألوهية المسيح ايضا، ده ثابت وده حقيقي. وسوف نستعرض معا من خلال الصفحات القادمة القيامة وأهميتها وكيفية استخدام علماء المسيحية هذه العقيدة فيما هو أبعد من الحديث. أنا عاوز أكرر كلام أنا قلته قبل كده في المحاضرات بتاعت قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، مسألة أن المسيحي بيعتقد أن التجسد حادث تاريخي أو حدث تاريخي، وان الصلب حدث تاريخي، وان القيامة حدث تاريخي، لكنه لا يستطيع اثبات التجسد تاريخيا ولا يستطيع اثبات القيامة تاريخيا. لكن ممكن في مؤرخين قالوا احنا نقدر نثبت الصلب تاريخيا. انت فاهم ان بقول ايه؟ لا مش فاهم. التجسد حدث تاريخي بمعنى ان ربنا فعلا بقى عاش ما بين البشر ودخل في التاريخ، بس احنا ما نقدرش نثبت ده، ان احنا هي المفروض دخلها ضمن بقى مسألة ان احنا نثبت ان المسيح اله، بس كوقائع تجسد وانه دخل بطن مريم مش هنقدر نثبت ده، خبر هم بيتقبلوه كعقيدة خبرية. الكتاب بيقول احنا بنفهم ان ده معناه تجسد، يبقى كأن الكتاب بيقول بالتجسد، يبقى مدام اتقلنا خبرا احنا بنؤمن. فهم بيعتقدوا ان التجسد حدث تاريخي، وبيعتقد ان الصلب حدث تاريخي، وبيعتقد ان القيامة حدث تاريخي، لكنه لا يستطيع اثبات التجسد كحدث تاريخي. ليه؟ محدش ارخ لهذه الواقعة، محدش كان موجود، محدش كان جوه بطن مريم مع المسيح وراح كاتب ايوه الروح القدس جه وخلق كذا وبعدين الابن اتحد وبعدين اتولد. ما فيش، ما ينفعش يثبت التجسد تاريخيا، وما يقدرش يثبت القيامة تاريخيا، لانه لا يوجد شاهد عيان على القيامة. ممكن الاناجيل بتقول كان في ناس شهدت الصلب مع رواية او نظرية شبه لهم بأي طريقة. أنا قلت قبل كده أن شبه لهم مش بالضرورة معناها أن حد خد شبه المسيح، لكن ممكن مثلا المهندس فاضل سليمان قال طب ممكن مثلا نتيجة واحد جابوه في الضلمة وقت، وده ده موجود في الأناجيل أن هم هجموا عليه بالليل بعد العشاء الأخير وكده، وبعدين في الضلمة تلخبطوا وخد واحد مهواش المسيح، وبعدين من الضرب والتجريح والدم وهكذا وطين وبقوا بهدلوه ويترمي على الارض ويجيبوه وهكذا، خلاص ما بقوش قادرين يحددوا ملامحه، خلاص متعور ومتبهدل ودم وطين، فافتكروا هو ده المسيح. وبعدين حتى لو بقى جم في الاخر يا جماعة مش ده المسيح، ما توديناش في ده يا ما تفضحناش، اسلب اسلب. ايا كان، يعني انت ممكن تتخيل نظريات كتيرة على على نجاة المسيح من الصلب، لكن انا بقول لك يعني علشان خاطر ايه تمسكش في مسألة ان لا ده تحديدا اللي حصل، حد خد مكانه، خد صورة المسيح الخارجية، فهم قبضوا عليه وقاموا صلبوه وهم شايفينه متأكدين ده صورة المسيح على الصليب، لكن حقيقة ما هواش. لان دي مسألة رد على شبهة انه يقول لك ده خداع، ربنا خدع الناس، حط على الصليب واحد صورة المسيح، واحنا كده قصاد الناس مين اللي اتصلب؟ المسيح. يبقى خلاص ما حدش يلوم على الناس اللي اعتقدت ان المسيح اتصلب، لان ده فعل الهي. فالرد من ناحيتين، ان مين قالك ان هو ده اللي حصل تحديدا، وان حد خد شكل المسيح وصورته فاتصلب، فكل الناس شايفين امام عينيهم المسيح مصلوب لكن حقيقة مش هو. دي من ضمن الروايات. وبعدين في الاخر نحن نقول ان قطعا ولا شك حواري المسيح وتلاميذه كانوا عارفين بالحقيقة، وحتى لو هم شافوا المسيح عيانا هم اخبروهم لا ده المسيح كان معانا. او سيناريو تاني ان المسيح فضل مستخبي في مكان ما وقت تنفيذ احداث الصلب، وبعدين هو ظهر لهم، وده اللي هم بيعتقدوه ظهورات بعد القيامة بقى، فاهم ازاي؟ هو ظهر لهم وقال لهم يا جماعة انا ممتش، انا حي. ايه الدليل؟ الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، انا مموتش وقمت. طب ايه اثبت لكم ان انا مموتش؟ هتولي عندكم سمك وشهد وشيء من شهد عسل ولا ايا كان للكلام اللي في انجيل لوقا. المهم ان انت ممكن تطلع بكذا رواية وفي الاخر ما يكونش فيه ظلم للبشرية. المهم في نقطة اثبات القيامة تاريخيا مستحيل، لانه لا يوجد شاهد. كل الاناجيل بتذكر هما دفنوا راحوا لقوا القبر فاضي، لكن لا يوجد ايه اي شاهد وقت القيامة، لا يوجد. مريم المجدلية ولا هو اول واحد كانت اول ظهورة مش قيامة، اول ظهور لكن ما شافوش وهم بيقوم من الاموات، مفيش شاهد زي كده. بارت ايرمان بيقول ان مفيش غير انجيل بطرس هو اللي بيقول ان في شاهد للقيامة وفي سرد لاحداث القيامة، ان الملائكة نازلة من السماء وفتحوا وزاحوا الحجر وبعدين طلعوه وسندينه ساند على كتفهم، والصليب زاحف ورا المسيح، الصليب بيمشي وراه وبيتكلم، مشهد عجيب يعني. وبعدين في الاخر رفعوا معاه في السماء، ودي رواية وشهادة لأحداث القيامة، لكن ده طبعا لا يوجد مسيحي واحد يقول الكلام ده حقيقي والصليب يتكلم وزحف وراه، وده إنجيل أبوكريفي ومكذوب عندهم يعني مفيش مشكلة. لكن المهم هو لا يستطيع أن يثبت التجسد تاريخيا، ومناظرات شهيرة جدا جدا مسألة إثبات القيامة تاريخيا مستحيل، مش هيقدر يثبت القيامة تاريخيا. طيب فينا كاتب بل تطور الأمر إلى أبعد من ذلك، فبالقيامة يستدل المسيحيون على ألوهية المسيح أيضا. وسوف نستعرض معا من خلال الصفحات القادمة القيامة وأهميتها وكيفية استخدام علماء المسيحية هذه العقيدة فيما هو أبعد من الحادث. طيب القيامة أساس الدين المسيحي. بيقول تعتبر قيامة يسوع من بين الأموات عمود ارتكاز العقيدة المسيحية، وقد عبر عنها بولس رسول المسيحية بقوله إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. الكلام ده طبعا في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 15-14. في مسألة أنا دايما بستدركها لما باجي أقرأ هذه النصوص، لكن احنا مش هنفهم هذا الاستدراك إلا لما نقرأ السياق. هذا البرنامج اللي بيعرض كان 500 حاجة. طيب هنا إن لم يكن المسيح قد قام، تصادف يعني ان كانوا بيحتفلوا بعيد القيامة واحنا بنتكلم عن القيامة. ما علينا، هنا النص فين اهو. المفروض النصوص اللي قبليها بتقول ايه؟ ولكن ان كان المسيح يكرز به انه قام من الاموات فكيف يقول قوم بينكم ان ليس قيامة امواتهم؟ يعني في ناس ايام بولس كانوا بينكروا قيامة الاموات بشكل عام، يعني بيقولوا ايه ان هي دي حياتنا الدنيا، ما فيش بعث بعد كده. هما كان في ناس كده بيقولوا ما فيش بعث، اللي بيموت بيفضل ميت وهي دي اخرة الحياة، ولا توجد حياة اخرى بعد الموت، ولا توجد قيامة للاموات. وكانت طائفة كبيرة من اليهود وقتها كان اسمهم الصدوقيون، كانوا بيقولوا ان ليس قيامة اموات. طيب المهم، فهنا بيقول ان قوم بينكم معناه ان انتوا كمجتمع مسيحي في منكم مسيحيين تبنوا الرأي ده وبيقولوا ما فيش قيامة اموات. الاستدراك بقى ايه؟ ان كان المفروض بقى بولس يثبت ان لا ده في قيامة بدليل كذا وكذا، وانا هثبت لكم بالدليل ان في قيامة وكذا وكذا وكذا. لكن بولس اول واحد يتبع منهج الارهاب الديني اللي احنا كنا لسه بنقوله على كيرلس، انه بيقول لا مش بقى ما بيثبتش، بقى بيقول لك لا انت هتقول ان ما فيش قيامة ده معناه ان ما فيش خلاص وانت رايح نار جهنم. ها هتقول ان في قيامة ولا مش هتقول، ولا تروح نار جهنم؟ هو ده الاسلوب. لكن المفروض ايه؟ ان ناس عندهم شك في مسألة معينة يبقى في دليل واثبات ان لا في قيامة، وان مسألة قيامة الناس من الاموات والبعث والنشور مرة اخرى دي مسألة عقلية ومنطقية ومقبولة، والقرآن تعامل مع من انكر البعث من كفار قريش بهذه الطريقة. لكن هو ما بيتكلمش بأدلة وبراهين. فهنا بيقول لك فان لم يكن قيامة اموات فلا يكون المسيح قد قام. انتوا بتنكروا القيامة بالكلية، مفيش حد بيقوم من الاموات، والمسيح المفروض في اعتقاده مات وقام، فهو مات ومفيش قيامة يبقى كده المسيح ما قامش. وان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا. يعني ايه فباطلة كرازتنا؟ يعني دعوتنا دي كلها مبنية على باطل، لان دعوتنا مبنية على ان بقيامة المسيح من الاموات. وخلوا بالكم انا شرحت الكلام ده قبل كده بس مش مشكلة نشرحه تاني، ان هم المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح اتصلب ليه؟ علشان يحمل اللعنة اللي كانت على الخليقة وعلى كل البشرية في ملعونة الارض بسببه، وكل الناس ملعونين وكل الناس ربنا غضبان عليهم، فاتصلب علشان يصير لعنة لانه مكتوب ملعون من علق على خشبة. الكلام ده موجود في سفر التثنية. وبعدين مات علشان ايه؟ يتطبق عليه الحكم بتاع موتا يموت. هو بولس خرج بكل استنتاجات دي. وبعدين قام من الأموات ليه؟ علشان يعطي مرة أخرى حياة للناس اللي ماتوا. لذلك هم بيعتقدوا في المعمودية أن الشخص بيدفن مع المسيح وبعد كده يقوم مع المسيح ويحصل على حياة. فيبقى الحياة هي أهم نقطة في كل السلسلة دي، لأن هي التكة اللي وصلتنا لإيه؟ للحياة الأبدية. والحياة أنت هتيجي بعد كل ده وتقول ما أمشي؟ يبقى احنا لسه اموات والمسيح كمان بقى تحت سلطان الموت وميت معانا. فهي دي أهمية القيامة عنده، إنه المسيح قام وأصبح من الأحياء مرة أخرى، وبقيامته أعطانا نحن أيضا حياة أبدية. فباطلة كرازتنا، الصلب والفداء كله قايم على مسألة نظرية إن بقيامته وحياته مرة أخرى أعطانا حياة أبدية. وباطل أيضا إيمانكم، أنتوا بتؤمنوا بشيء مش مبني على أساس. ونحن أيضا ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، وهذا حقيقي، شاهد زور يكذب على الله. ليه؟ لأنه شهد من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه. لم يقمه مش إن كان الموتى لا يقومون، لا، ده علشان المسيح ما تصلبش أصلا، ده من ناحيتنا احنا. أنا بقول بولس شاهد زور، يعني يكذب على الله عز وجل. ليه؟ إن هو بيدعي ان المسيح اتصلب ومات، لكن فين الكذب على الله؟ انه ادعى ان الله اقامه من الاموات، هذا كذب، لان هو ما ماتش اصلا، وهذا كفر بالقرآن الكريم. فالتويتة العجيبة دي بتاعت محمد ابو حامد اللي بيقول لك خريستوس انستي اليسوس انستي، ان كان هو مش دريان الجملة دي معناها ايه، لكن هي معناها خريستوس ده قبطي، لكن هو شبيه جدا باليوناني. خريستوس خريستوس يعني المسيح، أنستي يعني قام، المسيح قام، أليثوس أو أليثياس بالحقيقة قام. يعني إيه بالحقيقة قام؟ يعني هذا حق إنه قام، وإحنا بنقول هذا باطل وتكذيب للقرآن. ربنا بيقول ما قتلوه وما صلبوه، يبقى مدام ما تصلبش ولا مات بل رفعه الله إليه، هو لم يذق الموت، يبقى إزاي أنت هتقول قام، قام من الأموات؟ ويقول صيغة معناها بالحقيقة قام. لو اعتقد هذا اعتقادا هو خارج عن ملة الإسلام، وإن كان القول كفر أصلا، لكن اللي هو لازم تقيم عليه الحجة علشان في لبس، وممكن يكون خروف مش فاهم أصلا العبارات اليونانية والقبطية دي معناها إيه، بغض النظر عن إنه هو وقع في مصيبة التهنئة، بغض النظر إنه راح يبوس إيد توادروس، وكل ما يشوف بابا بيبوس إيده. سبحان الله، شيء عجيب جدا، ما علينا، ده بلاء احنا عايشين فيه. فإن أنا بقول هو لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، ده شهادة زور بالنسبة لنا احنا، عشان المسيح لم يموت أصلا. بالنسبة للناس اللي كانوا في المجتمع المسيحي شهادة زور ليه؟ لأنه ما بيقولوا ما فيش قيامة، وانت تيجي تدعي أن ربنا قومه، يبقى ده انت بتكذب. طيب، لأنه إن كان، خلي بالك هو لغاية دلوقتي ما قدمش أدلة بقى إن لا ده فعلا المسيح قام، ما بيقدمش، كان هو بيتبع منهج احذر من تبعيات قولك ده، لكن أنا مش هقدم لك الأدلة إزاي تبقى متيقن إن ده اللي فعلا حصل. فهو بيقول لك لأنه إن كان الموتى لا يقومون، بيكرر نفس الكلام تاني، نفس الكلام اللي فوق هنا نفس الكلام اللي تحت، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم. وبعدين بيقول أنتم بعد في خطاياكم، بيشير إلى النقطة اللي نسألها إيه، إن القيامة هي اللي هتعطينا الحياة، وهي اللي هتحررنا من الخطية والموت الجسدي والموت الروحي والكلام ده كله. فمدام أنت ما قلتش بالقيامة، يبقى إحنا لسه الخطية لبسانة، وإحنا لسه أموات، أموات روحيا وأموات مستعبدين للخطية والفكرة دي. فهنا بيقول لك إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا، يعني إن هم ماتوا، في ناس ماتت بعد ما أمنت بالكلام ده، هلكوا، هم هلكوا فعلا، هلكوا لأن هم مش علشان اعتقدوا أن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات. ده ممكن يحصل، ممكن يتصور ان تكون معجزة للمسيح وحصل فتنة معينة وقبلوا هذا الكلام، لكن الكفر في هذه المسألة اعتقاد ان موته وقيامته هو اللي هيدخلنا الجنة، وده مخالف لكلام المسيح، ومخالف للوصايا موسى في التوراة والعهد القديم، ومخالف لكل وصايا الناموس والانبياء زي ما المسيح قال. فهذا كفر حتى في زمن بولس دهو، اللي كان هيعتقد ان لا يا جماعة دخول الجنة مجانا بالإيمان بصلب المسيح وقيامته، ده رايح في داهية، ده كفر أنشأه بولس، بغض النظر ان هو ما أنشأش تجسد لسه، ولا قال ان المسيح اله مع الله ولا قال بثالوث، لكن هذا كفر انشاه بولس، مش علشان قال ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات، لكن علشان خاطر قال ان ده اللي هيدخلنا الجنه بالايمان بالكلام ده. بعد كده لما القران الكريم وضح ان مفيش موت للمسيح ومفيش صلب وما قتلوه وما صلبوه، اللي يعتقد بهذا الكلام يعتبر كافر. ان انا قلت قبل كده الطوائف التانيه كانت عندها وسيلة الدخول الجنة ملوش علاقة بالصلب، فمسألة هو اتصلب ولا ما اتصلبش، قام ولا ما قامشي، ما يفرقش معهم كتير، ده مجرد ايه حدث تاريخي حصل ولا ما حصلش مش قضيتنا، لكن دخول الجنة ملوش علاقة بكون المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش. طيب المهم فهنا بيكمل بيقول ولما كان القديس بولس هو المنظر الأول للمسيحية، يعني هو اللي بيحط القواعد والضوابط ويقاعد العقائد وهكذا، هو المنظر الأول للمسيحية، كان لزاما أن تتحول عباراتي هذه إلى ركن أصيل في العقيدة المسيحية. هو طبعا أي حد ما بيتبعش بولس في اللي حطه في رسائله ده ما يعتبرش مسيحي أصلا، يعني حتى الناس اللي بتنكر التجسد وبتنكر الثالوث ماشيين على نظريات بولس في مسائل الفداء والكفارة وهكذا، فمش وراه في الكفر الصغير بالنسبة لباقي أنواع الكفر اللي هم حاطينه، مش وراه في هذه المسألة. إن دخول الجنة ما يحصلش غير بالإيمان بصلب وموت وقيامة المسيح، وده مخالف لكل نبوات الأنبياء ورسالات الرسل وشرائعهم وتعاليمهم وهكذا. بولس واضح جدا ان هو نسخ كل القديم في طريق دخولنا الجنة وابتكر طريقة جديدة اقتبسها قطعا ولا شك عندي من الوثنيات القديمة، مسألة المخلص والخلاص وهيموت علشان احنا نعيش والكلام ده، ده كل ده وثنيات. وثنيات ليه؟ لأنه ثابت أن دعوة الرسل ما قالتش كده خالص، عند اليهود هذا ثابت، والمفروض من كلام المسيح هذا ثابت، وهو اخترع كلام جديد نجده موجودا عند إيه؟ عند الوثنيين الوحشين المخالفين لدعوة الأنبياء. طيب هنا بيقول إيه بقى؟ هيبتدي يجيب ناس بتتكلم عن القيامة وإنه ركن أركين وهكذا. يقول القس يوسف رياض ده بروتستانتي، إن القيامة هي حجر الزاوية في الإنجيل ورأس الزاوية في إيماننا. ده يوسف رياض في كتابه قيامة المسيح صفحة رقم 16. وبعدين يؤكد نفس الكلام مرة أخرى الدكتور سمير هندي فيقول القيامة أساس العقيدة المسيحية. ده كتاب اسمه جسم القيامة في ضوء تعليم العهد الجديد الجزء الثالث صفحة رقم 50، كان بيتحصل على مراجع محدش كان بيعرف يجيبها غيره رحمه الله. ويؤكد الكاهن عبد المسيح بسيط على أن قيامة يسوع هي عماد المسيحية، فيقول تمثل حقيقة صلب المسيح، صلب المسيح موته وقيامته محور عقيدتنا وإيماننا المسيحي، بل ومحتوى كرازة الرسل بالإنجيل. هذا ادعاء، ده كتاب موت المسيح وقيامته لعبد المسيح بسيط صفحة رقم 7. ادعاء يعني ايه؟ يعني هم بينسبوا الكفر ده لتلاميذ المسيح وللمسيح نفسه، زي ما الشيعة بينسبوا عقائدهم لأهل البيت عليهم السلام، ويقول لك ده الإمام الفلاني ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كذا، أو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نفسه قال كذا، أو فاطمة رضي الله عنها قالت كذا، وينسبوا كفرهم للمراجع أو المصادر اللي انت لو ثبت. ما هو المشكلة بقى ان الباقيين لا يتثبتوا، لكن هم ماشيين كده، سيدنا علي قال كذا او المسيح قال كذا، وينسب له قول كفر. ما دام المسيح قال يبقى انا لازم امشي ورا كلامه، هو المنطق صحيح لان المفروض هو نبي او بالنسبه لهم اله او ايا كان، لكن المشكله بقى هل فعلا قال المسيح؟ بعدين يجوا هم يقولوا لنا دونتوا بتتبعوا منهج الشيطان. فين؟ اصل الشيطان قال في سفر التكوين احقا قال الله، الشيطان قال كده علشان يشكك في قول ثابت بالنسبة لهم في قصة سفر التكوين، ان ربنا فعلا قال لهم كده، لكن الشيطان كلامه احقا قال الله، مش علشان تتثبت ان فعلا ربنا قال كده ولا ما قالش، لا ده بيشككها في كلام الاله، لكن احنا مش بنقول كده تشكيكا، لكن احنا بنقول كده تحريا للحقيقة. لو ثبت عندنا ان الله عز وجل امر بعبادة المسيح نعبد المسيح، لو ثبت عن الله ان المسيح ابنه حقيقة، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لكن ده غير واقع ولم يثبت وليس عليه دليل ولا برهان ولا سلطان من الله عز وجل. فهم دايما بينسبوا الكفر للرسل والتلاميذ المسيح والمسيح نفسه. هنا بيقول وعن ارتباط المسيحية والقيامة، يقول جوش ماكدول المسيحية والقيامة يقومان معا أو يسقطان معا. يقول الدكتور القس، طبعا ده في كتاب برهان جديد يتطلب قرار صفحة رقم 213. بعدين يقول الدكتور القس صموئيل حبيب، ليس هناك حادث في التاريخ يزيد أهمية وخطورة على قيامة يسوع. ليه؟ لأن بالنسبة له ده الحياة الأبدية كلها متعلقة بهذه المسألة. وليس هناك حادث يهمنا إثبات صحته كهذا الحادث لما له من تأثير خطير الشأن، لأنه إن كانت القيامة حقيقة فإن إنجيل المسيح حقيقي، ده إنجيل بولس يبقى حقيقي. إن لم تكن هناك قيامة فلا كيان للإنجيل. طيب فيما يؤكد المطران الكاثوليكي سلوان موسى على أن صلب المسيح وقيامته كان محور إيمان الكنيسة الأولى، ده في كتاب المسيح قام ولا إيه؟ لا، سر الآلام صفحة رقم 15 ولا هو لا ده كتاب تاني ماشي. ويضيف الأنبا شنودة إلى القيامة وأهميتها بعدا آخر وهو تثبيت الإيمان الضائع، فيقول إن قيامة يسوع كانت لا أهمية أخرى، هي تثبيت الإيمان الذي يبدو أنه ضاع وانتهى بصلب المسيح. يعني على أساس إيه؟ المسيح اتصلب ومات راح خلاص إيه؟ لكن لما المسيح قام تاني الحمد لله قام تاني. ايه هو اللي كان هو التلاميذ مش مصدقين ان هو هيقول صحيح، وفي نصوص كثيره تثبت هذا من الاناجيل، وان هو وان ان كون المسيح مات واتصلب ده مغاير للي التلاميذ كانوا فاهمينه عن المسيح الرئيس والمخلص والفادي اللي هو تلميذي عمواس، ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل رغم انه مات ونحن كنا نرجو، يبقى رجائنا ده ضاع بيكون انه مات وهكذا. في نصوص اخرى تانية كتير ما علينا. طيب ويرى الاب الكاثوليكي، ده الكلام ده بتاع الشنودة موجود فين؟ المسيح قام، اهمية قيامة الرب منشور على الانترنت. طيب ويرى الاب الكاثوليكي ستيفان شربانتيه ان القيامة هي ايمان الكنيسة الاساسي وهي سر تحيا به كل يوم، ده في كتاب المسيح قام صفحة 30. خلوا بالكم ان ممكن في المسيحية الاولى ايام بولس كانت القيامة هي كل شيء، ليه؟ ما فيش معاها حاجات تانية، لكن لما جي بقى الاريوسيين وراحوا انكروا لاهوت المسيح بعد ما المسيحيين ربطوا لاهوت المسيح والتجسد بالخلاص والفداء، بقى لا، لاهوت المسيح هو اهم ركن. وبعدين لما خلاص هم في عقولهم ثبتوا مسألة لاهوت الابن، وجي ناس نقضوا لاهوت الروح القدس، قالوا لا ده الروح القدس ولاهوته هو الركن الركين عشان هو اللي بيقدسنا وهو اللي بيطهرنا وهو اللي بيعطينا المواهب وهو اللي بيعطينا التبني، فبقى لاهوت الروح القدس هو اهم حاجة في المسيحية وهكذا. لكن اكمني مسألة القيامة هي اقدم حاجة تم التشكيك فيها لما حصل الغلو في المسيح ربطوه باللي قبله، فاهم ازاي؟ انا قلت قبل كده ان التطور العقادي المسيحية اول حاجة خالص قالها كان اللي موجود، قلت مسألة صلب المسيح هل وقع او لم يقع. بعد كده جي بولس، لان ده في زمن المسيح، صلب المسيح هل وقع ام لم يقع. بعد ما رفع المسيح جي بولس وربط بالصلب، ربط بقى الفداء والكفارة. وبعدين بعد بولس في القرن الثاني بدأ يحصل غلو في المسيح ويخلوه إله يعبدوه يقدموا له العبادة رغم اعترافهم أنه إنسان مصلوب، مجرد إنسان مصلوب. تقديم العبادة للمسيح مش مهم أكتب، أنت أكتب. بعد كده حصل إن هم جعلوا المسيح إله مع الآب لكنه أدنى منه والتبعية. بعد كده على أيام أثناسيوس خلوا المسيح مساوي للآب، مش أدنى منه ولا حاجة. بعد كده في آخر القرن الرابع قالوا والروح القدس كمان معاهم مساوي. بعد كده بقى في بدايات القرن الخامس كيرولوس راح إيه مظبط آخر تصابيط بتاعت الطبيعة الواحدة والتجسد، وإن كان أثناسيوس كان قايل بالكلام ده قبل كده، فاكتملت المسيحية. فهو الأصل كان مسألة هل اتصلب ولا لأ، بولس ربط الصلب، بعد كده كل ما تظهر حاجة جديدة يربطها باللي قبليها. فأقول لك هو ليه يبقى إله متجسد؟ عشان يعمل كذا، علشان الفداء يتم. هو ليه يبقى ثالوث؟ علشان حاجة خلاصية معينة، علشان الفداء يتم. فبقى كل حاجة جديدة يتربط باللي قبليها علشان الفداء يتم، لغاية ما وصلوا إلى أقصى درجة كفر ممكنة. رح حصل إيه بقى؟ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يزيل كل الكفر اللي هم كانوا عايمين فيه ده. طيب وبعدين نكمل. ومن النصوص والنقول السابقة يظهر لنا جليا مدى عمق معتقد القيامة وتأصيله في الديانة المسيحية، لدرجة أن يجعله علماء المسيحية عنوانا عليها وأساسا تسقط بسقوطه وتعلو بعلوه. أي أن القيامة والمسيحية وجهان لعملة واحدة. طيب، ويمكننا أن نلخص الإيمان المسيحي بالقيامة وأهميته بكلمات القمص متى المسكين التي يقول فيها: من المؤكد حتى وبأقصى معنى للتاريخ أنه لم يكن هناك إنجيل ما، ولا حقيقة إنجيلية، ولا حتى حرف واحد من العهد الجديد، بل ولا إيمان ما، ولا كنيسة، ولا عبادة، ولا صلاة، بل ولا مسيحية جملة وإلى هذا اليوم بدون قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. هو طبعا الفكرة اللي كنت أنا فاهم أصدق، فاهم أصدق. فهنا بيقول لك هو طبعا المسيحيين بيحبوا فكرة ايه؟ ان حصل حدث تاريخي معين المسيح قام من الاموات، وتعلموا ان القيامة دي عشان صلبوا فداء وكفارة، فبدأوا يبشروا شفاهة او شفاها. فلسه ما كانش فيه اناجيل اتكتبت، ولسه ما كانش بولس اسس كنايس ولا بعث رسائل ولا اي حاجة، لكن كان في حدث تاريخي وبعد كده بدأوا ايه يبشروا. فلو تم هدم ايه؟ لو تم هدم مسألة القيامة خلاص كل هذه الكرازة زي ما قال بولس هتبقى باطلة. وانا قلت قبل كده كثير من العلماء المؤرخين بيقولوا لو قلنا ان ممكن نثبت تاريخين المسيح اتصلب، وانا قلت ان هذه مسألة اصلا عليها خلاف تاريخي، وناس كتير قالت ما اتصلبش، وناس قالت انه اتصلب، وفي وثائق بتقول كده وفي وثائق بتقول كده، والمسألة فيها شك. وجه الإسلام قطع الشك باليقين وقال هو ما اتصلبش. طيب، فلو قلنا ان حتى لو في مؤرخين قالوا احنا نقدر نثبت الصلب تاريخيا، لكن في مسألة القيامة بيقول احنا ما بنقدرش نثبت القيامة تاريخيا. طيب، فانا بيقول لك ايه؟ حتى ولو كانت هناك صعوبة، يا سلام انا بسبق الاحداث، حتى لو كانت هناك صعوبة بل واستحالة أن نحصل على سند تاريخي أكيد عن كيف كانت حوادث يوم القيامة العظيم. ده نفس الكلام اللي أنا بقوله، أن القيامة ده مش هنقدر نحصل على سند تاريخي، ده في علماء بيقولوا مستحيل مستحيل. ده الكلام ده قاله متى المسكين فين؟ في المسيح حياتي وعمالي صفحة رقم 428. اطلاعي هذا كان بأعظم الفائدة الأخ محمد عنان رحمه الله، يعني ده اقتباس ممتاز جدا جيد. يعني هو هنا بيقول، هكرر آخر جملة قالها متى المسكين: حتى لو كانت هناك صعوبة بل واستحالة أن نحصل على سند تاريخي أكيد عن كيف كانت حوادث يوم القيامة العظيم. أنا قلت قبل كده كذا مرة إن مسألة القيامة والصلب والفداء بولس هو أساسها وهو مبتكرها وهو مخترعها، وبعدين خلى لوقا يكتب، ده أنا ده تصوري إنه خلى لوقا يكتب الإنجيل والأعمال علشان يخلي لأفكار بولس مصداقية رسولية على لسان المسيح وعلى لسان تلاميذه، على لسان المسيح في إنجيله وعلى لسان تلاميذه فين؟ في أعمال الرسل. فين الدليل إن التلاميذ زي ما هو بيقول بشروا وكرزوا بالقيامة؟ أعمال الرسل. أعمال الرسل مين اللي كتبه؟ لوقا. ولوقا ده يطلع مين؟ تلميذ بولس. فاللفة هتلف، يبقى بولس هو مصدر كل هذا، وإنه ثابت تاريخيا إن بولس كتب قبل ما الأناجيل كلها تتكتب. فحتى لو وجدت في الأناجيل الباقية حاجات فيها لفتات ولمسات الصلب وفداء أو حاجة زي كده، قطعا ولا شك تأثروا ببولس، قطعا ولا شك. لكن أنا أجزم يقينا إن الصلب والفداء زي ما قالها بولس مش بنلاقيها في الأناجيل الأربعة. ممكن تلاقي ادعاءات على لسان المسيح، أنا لازم أتصلب، أنا لازم أقوم في اليوم الثالث، في نصوص بتقول كده. لكن هل المسيح بيقول ان الكلام ده علشان خاطر الخطية، علشان خطية آدم، علشان الناس تدخل الجنة، علشان حاجات زي كده؟ مفيش. فهو كأنه المسيح كان مكتوب عليه انه يمر بهذه العذابات، لكن مفيش نصوص بتقول ان ده علشان الخطية وعلشان الفداء وعلشان انتوا تحصلوا على حياة أبدية، ده غير موجود. طيب نكمل قراءة. بيقول وهذا يدفعنا للسؤال الأكبر عند اعتبار القيامة في هذا المقام الأعلى تقريبا، ولماذا وصلت القيامة إلى هذا المقام الرفيع؟ ما هو أساس عقيدة القيامة؟ بيقول رغم تجديد الكتاب المقدس على عقيدة القيامة، إلا أنه من الملاحظ أن هذه العقيدة لا تستند إلى أدلة صريحة لا تقبل الشك أو التأويل كباقي العقائد المسيحية الرئيسية. نفس الكلام ينطبق على الثالوث، نفس الكلام ينطبق على التجسد وهكذا. وإزاء ذلك لم يكن بوسع علماء المسيحية على اختلاف طوائفهم ومشاربهم، مش عارف يعني مشاربهم دي يعني مصادرهم، يعني بياخدوا علومهم منين، ماشي، إلا التغاضي عن فقدان الدليل العلمي والتاريخ الصحيح والتمسك بمبدأ الإيمان المسيحي بحجة أن العقل المجرد لا يستطيع إدراك كنها. احنا كنا قرينا اقتباس بيقول بالكلام ده، كتاب اسمه ايه؟ كتاب تاني كان اسمه المسيح والتقليد من منظور أرثوذكسي، حاجة زي كده، فاكر حاجة زي كده؟ طيب ثانية واحدة. الأب جورج فلوريسكي، الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، وجهة نظر أرثوذكسية. هنا لا لا ثواني، هات بس وجهة نظر أرثوذكسية دي، مش ده الاقتباس، مش دول الاقتباسين، في اقتباس غيره اهو. ده الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، وجهة نظر أرثوذكسية، من منشورات النور، صفحة رقم 14 و15. بيقول ايه؟ مذهل الترابط الذي نجده في جسم العقيدة التقليدي والذي لن ندركه الا بالإيمان الحي وبالمشاركة الشخصية مع الإله الشخصي، فالإيمان وحده يجعل الصيغ الإيمانية مقنعة ويعطيها الحياة. يبدو هذا الأمر غريبا، لكن خبرة متتبع الأمور الروحية تقول إن الإنسان لا يكتسب فائدة من الإنجيل ما لم يكن أولا في حب مع المسيح، لأن المسيح ليس نصا بل شخص. كان في برضو اقتباس تاني عايز أجيبه، كان بيتكلم عن التجسد اهو، اقتباس تاني، بفرح لما بلاقي المعلومة. كتاب مقدس والكنيسة والتقليد، وجهة نظر أرثوذكسية، صفحة رقم 28. بيقول ايه؟ فالتجسد والقيامة والصعود هي احداث تاريخية بالنسبة ايه؟ للمسيحي، لكنها لا تحمل معنى احداث حياتنا اليومية نفسها ولا تكون على المستوى نفسه، لكنها لم تكن اقل تاريخية واقعية، يعني حصلت فعلا، لأنها كانت تزخر بالواقعية أكثر من تلك. من الطبيعي ألا نستطيع تأكيدها إلا عن طريق الإيمان. يعني نحن ما نقدرش نثبت تاريخيا إن حصل تجسد وقيامة وصعود. هيجي واحد مسيحي هيقول لك ما أنت ما تقدرش تثبت أنت الآخر إن المسيح ما تصلبش، هو عشان خاطر القرآن قال وما قتلوه وما صلبوه، فين الدليل القطعي؟ بالإيمان. لكن احنا بنقول ايه؟ ان احنا بنقدر نثبت بالأدلة والبراهين ان هذا القرآن كلام الله، وان هذا القرآن جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده واقع وتاريخي وحقيقي وثابت بالأدلة والبراهين. وما دام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ هذا القرآن، ومن أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى أنت تصدق هذا، وأنا أثبت لك بالدليل والبرهان إن هذا كلام إلهي، يبقى أنت تقبل هذا الخبر متيقنا بدون أي شك أنه حقيقي. ليه؟ لأن الله عز وجل قال هذا في كتابه. وإيه الدليل إن هذا كتابه وأن هذا كلامه؟ أدلة كثيرة جدا جدا بقى، اللي هي دلائل النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أساسها الأول حاجة خالص العلماء تكلموا فيها، القرآن الكريم، سواء إخبارات غيبية وتنبؤات وإخبارات عن الأسلاف والقدامى واللي هم بيسموه الإعجاز العلمي، وحاجات كثيرة جدا جدا، وعدم وجود تناقضات والتحدي للخلق وأدلة كثيرة جدا. أي إنسان يقدر يمسك المصحف ويختبر حقيقة يقينا أن هذا كتاب الله وأن هذا كلام الله، يبقى أنت مجبر نتيجة شهادتك واقتناعك بهذه الأدلة والبراهين ان ده كلام الله ان انت تصدق. فلذلك لما قال احد الاخوة الافاضل من اساتذتي، كان بيسأل واحد مسيحي بيقول له نسبة استخدام العقل في المسيحية ايه؟ قال له 0%، احنا ما بنستخدمش عقلنا في المسيحية، كله بالايمان. فرح قال له طب انت بقى لو سألتني نسبة استخدام العقل في الاسلام قد ايه؟ 100%، حتى في الغيبيات، حتى في الغيبيات، لان قبول هذه الغيبيات والامور العقائدية الخبرية مبنية اساسا على العقل والادلة والبراهين والتثبت وقبول هذه المصادر الشرعية على انها فعلا الهية. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شيء ممكن انت تتعجب، أنا بصدقه لأن أنا تثبتت بالأدلة والبراهين وتتبع أسانيد وعلم مصطلح حديث وعلم رجال فعلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا. وبعدين عندي أدلة وبراهين تانية إنه هو فعلا نبي وفعلا يوحى إليه، يبقى أنا لازم أصدقه. يبقى ده أدلة على أن أي خبر يقبل من خلال شيء بقدر أثبته تاريخيا وواقعيا وهكذا. لكن المسيحي ما يقدرش. أنا على أي أساس أؤمن إن المسيح قام؟ المفروض هو يتبع نفس المنهج، إنه يثبت إن المسيح قال كده، وإن التلاميذ دول فعلا تلاميذه، وإن هم نقلوا عنه وبأدلة وبراهين يبقى يثبت إلهية المصدر فنقبل كل اللي فيه. مش هيقدر، خلاص مش هنقبل، وما فيش دليل تاريخي خارج عن الكتاب، يبقى خلاص الموضوع سقط. كويس. فأنا بقولك من الطبيعي ألا نستطيع تأكيدها إلا عن طريق الإيمان، لكن هذا التأكيد لا يبعدها عن إطارها التاريخي. إطارها التاريخي في معتقدي إن ده تاريخ، احنا ما بنقدرش نثبت ده بس ده تاريخ. مالك يا شيخ أحمد؟ ماشي. طيب، فهنا ده تعليقا على مسألة إيه؟ ان فقدان الدليل العلمي والتاريخ الصحيح والتماسك بالله. طيب نكمل قرايه. وكذلك يقول المطران سلوان موسى حيث يقول، كذلك يقول حيث يقول، ما علينا، من ضمن تعليقاتي البسيطه على الصياغات وحاجات فنيه كده. من امن بالقيامه سهل عليه قبول ما تبقى. ده واضح انه منهج مسيحي من زمان. لو انت بس ايه، ودي على فكره مساله في غايه الخطوره، ان هو الفكر الشرعي الاسلامي اللي بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، انت هتدخل بقى في المشتبهات وشويه شويه تقبل حاجه بسيطه على حاجه بسيطه، تنسلخ من ايه؟ من الايمان الى الكفر. فيجب على الانسان انه يحذر هذه الامور، يقول لك انت مش عاوزني انا اهنيه، ما واحده واحده هنيه محبه موالاه تصديقه. في ناس يقول لك يصدق القساوسه لما، ودي الناس احنا شفناهم تنصروا بالفعل وكفروا وربنا رجعهم تاني الاسلام او هلكوا ايا كان، والعياذ بالله، ربنا يحفظنا. ايه الطريق؟ حب موالاه كذا كذا، بقى في ثقه مصداقيه. القسيس يخترع اي كلام يصدق، يجي يكلم شيخ ايه دليلك، مين قال، اثبت لي انت بتعمل كده مع القسيس يا ابن انت. ده نتيجة ايه؟ شوية بشوية شوية بشوية انسلخ من الايمان الى الكفر والعياذ بالله. فهنا هو بيمشي نفس الطريق، اللي يامن بالقيامة يامن الباقي. ليه؟ لان القيامة خرافة، اسطورة لم تحدث، باطل محض بنقول للناس تقتنع بيه. انا اقتنعت، ايه الدليل؟ مفيش ادلة. طب خلاص، انا لما اقول لك اي حاجة تانية فهتقبل وهيبقى عادي جدا. إذا كان أول حاجة باطل محض وخرافة وليس عليه أي دليل تاريخي رحت قابلته، إيه اللي هيمنعك تقبل أي حاجة تانية؟ ويلخص لنا الدكتور سعيد حكيم يعقوب القيامة في فكر علماء المسيحية، فيقول المرجع اللي فات بتاع سلوان موسى ده سر القيامة صفحة رقم 39. بعدين سعيد حكيم يعقوب يقول إن كيفية حدوث قيامة المسيح لم توصف في أي من الأناجيل، وده يعني سبحان الله ربنا بيوفق كده ان الواحد يسمع كم محاضرة مثلا لمحاضرين اجانب او كده يجيب خلاصة هذه الافكار. بعد كده امثال الاخ محمد عنان رحمه الله من المطلعين يأتي ايه بالمراجع والشواهد ان فعلا الكلام ده حقيقي. بارت ايرمان ما كانش بيخترع، ولا فلان فلاني في محاضراته عن عدم ثبوت تاريخية القيامة، ده مش اختراع. فمن ضمن الأدلة اللي أنا لسه حكيها لكم بارت إيرمان، ما فيش ولا إنجيل حكى عن القيامة، لا يوجد. الله أكبر، الله أكبر. لا يوجد إلا إنجيل بطرس الأبوكريفي ده اللي بيحكي قصة خرافية والإنجيل ماشي وراه مش عالك إيه والكلام العجيب ده. لا يوجد شاهد عيان على القيامة، محدش شاهد القيامة. طيب، إن كيفية حدوث قيامة المسيح لم توصف في أي من الأناجيل ولا في أي موضع من العهد الجديد. الذي نعرفه فقط هو أمران: القبر وجد فارغا، راحوا القبر لقوا فاضي. هذا ما تقول لنا الأناجيل الأربعة. هو أنا مدام لقيته فاضي يبقى أنا أستنتج يبقى هو قام. هو راح ليه؟ هو راح ليه؟ بغض النظر، مش دي القصة يعني. إيه؟ هو راح ليه؟ يعني مريم المجدلية راحت الفجر قبل ما ليه؟ في الأناجيل بتقول مسألة الحنوط والتطيب والكلام ده كله. طيب خلاص، صحيح صحيح. ما أنا عشان كده بقول أنت السياق غير منطقي والقصة عجيبة من أولها لآخرة. السياقها تقول إنها بتدور على حد حي، ومين اللي خده من هنا وأنا عايزة عندي. طب هي هتعمل بالجثة إيه؟ يعني مع الأسئلة دي كلها صحيح. غير منطقية. صحيح. فهنا بيقول القبر وجد فارغا، هذا ما تقوله لنا الأناجيل الأربعة. ظهورات المسيح بعد القيامة. فأقول لك هو كون ان المسيح ظهر، دور بقى انت في انهي انجيل. المسيح لما ظهر قال انا قمت من الاموات، ودي مسألة لو بحثت عنها في انجيل يوحنا لن تجد. انجيل يوحنا لا يذكر اي حاجة عن القيامة. الاناجيل التانية بتقول ايه؟ لما راحوا عند القبر وجدوا الملاكين، انتوا ليه بتدوروا على الحي ما بين الاموات؟ قد قام. ده بس الصياغة. وبعدين تجد ان المسيح، ان التلاميذ المسيح كانوا في جهالة تامة ان المفروض المسيح يقوم ازاي، والمفروض الاناجيل بتقول ان انا مفروض هقوم مفروض هقوم مفروض هقوم مفروض هقوم، فتحس ان القضية مفبركة. طيب، واذا كانت الكيفية على حد تعبير الدكتور سعيد حكيم يعقوب مجهولة، فما الذي دعا المسيحيين الى الايمان بها؟ الايمان بالخبر، ظهورات المسيح بعد القيامة. ايه؟ ما هو الخبر ما اساسه بولس. لما نيجي ندور التلاميذ بشروا، مين اللي قال؟ بولس اللي قال. بولس اللي قال عن طريق تلميذي في اعمال الرسل ان بطرس عمل وعظة وخمس تلاف واحد، ويا ايها الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، وعاد يقول في الاخر الذي صلبتموه جعله الله ربا ومسيحا. وعاد يبقى مين؟ بطرس قال بقيامة المسيح. مين اللي قال لنا ان بطرس قال بقيامة المسيح؟ تلميذ بولس. ما عندناش مراجع حقيقية موثوق فيها خارج نطاق بولس ان القيامة من مصدر تاني موثوق فيه نقدر نصدق فعلا ان حصل قيامة. بولس هو اللي اخترع هذه العقيدة. واذا كانت الكيفية على حد تعبير الدكتور سعيد حكيم يعقوب مجهولة، فما الذي دعا المسيحين إلى الإيمان بها؟ يجيب على هذا التساؤل الأب ستيفان شربنتي قائلا: من الباطل والمستحيل أن نتصور كيفية القيامة. إن الشيء الوحيد الذي يتأكد منه المؤمن هو التمسك بأمرين: يسوع قام ومجد وسنكون معه. هي كده. خلي بالك مسألة تصور كيفية القيامة، احنا مش بنقول لك مثلا ان انت تأتي بمثلا اوصاف ذكرت ان الجثة مش عارف مين والروح دخلت ازاي، لا، حاجة مثلا زي قيامة لعازر من الموت اللي بيقول ايه، راحوا عند القبر: يا سيد قد انتن، مش عارف لو انت امنتي ترين مجد الله، يلا اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي، هلما عازر خارجا، فرح قام بيتنطط كده عشان ملفوف بالكفن وطلع هو ام الاموات. ايه المشكلة يعني؟ العازر ام الاموات، وادي شهادة ام الاموات، والناس كلها شهدت انه ام الاموات، فرحوا قالوا ان المسيح هو الله. لا طبعا، قد قام فينا نبي عظيم ومجد الله شعبه، أو أشكرك أيها الأب لأنك سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. المهم أن ممكن يتصور أن يبقى فيه شهود على القيامة، والمفروض بقى أن هو مدام حدد في اليوم الثالث أنتوا بقى تترقبوا عند القبر: يلا يسوع، ها يلا كده، يعني حاجة زي كده. ايوه صحيح صحيح. فالمفروض ان احنا متوقعين المسيح هيقوم الاموات، نلاقي بقى جموع غفيره من التلاميذ اللي هم سواء ال 12 او ال 70 او غيرهم، نلاقي جموع محتشده عند القبر، في اي لحظه هنلاقي المسيح طالع لنا دلوقتي. وحاجه غريبه برضو ان هو، وبغض النظر من يدحرج لنا الحجر، مش هيدي القضيه، هو الاله هيستعصي عليه الحجر، ينزل ملائكه يدحرجوه ايا كان، يعني نقف عند القبر حتى لو هو مختوم، وهتحصل معجزة معينة وهنلاقيه أم الأموات. لكن محدش توقع ده، ولا نجد ان اي حد رايح عند القبر علشان منتظر ان المسيح يقوم. ولما تقال ان المسيح قام ورجعوا، قد قام ورجعوا بلغوا التلاميذ، محدش صدق، وبدا كلامهن كالهذيان، وهكذا. وفي حاجة غريبة كمان، ان هم كانوا مستخبيين خايفين من اليهود. طب خايفين من اليهود لا يموتوا زيه؟ طب ما هم قتلوا يسوع، يعني المفروض ان ديت المدينه كلها ترتج بقى، ما خلاص يعني يسوع اللي كان بيشفي الامراض والكلام ده كله، المدينه في حزن، اليهود هم اللي خايفين. حتى ايوه صحيح صحيح، هم كانوا خايفين. صحيح صحيح، في العيد وكده، وما نقبضش عليه في العيد علشان كان عندهم مثل نبي او ان هو نبي، فالناس خوفهم مش منطقي. صحيح، ان كان المفروض اللي صلبوا المسيح هم اللي يخاف. صحيح. طيب هنا في الآخر بيقول: وهكذا تصاغي العقائد للناس والمؤمنين. آمن ولا تناقش يا أخ علي. طبعا مش أخ علي، أخ بطرس، أخ شنودة، أخ تودرس، أخ أي حد. طبعا الكلام ده ستيفان شربنتي، دليل إلى قراءة كتاب مقدس صفحة رقم 157. طيب بيقول: ما قصة قيامة الإله من الأموات في التاريخ؟ دي مسألة في غاية الأهمية. بقيت وحيدة مسكينة، بقيت وحيدة مسكينة، لم تعرف حتى أين المكان الذي استقرت فيه جثته، بحثت عنه دون كلل، جاءت إلى القبر والهموم تملأ صدرها، ولم تدع للقنوط سبيلا إلى قلبها، إلى أن عثرت عليه، ثم جلست تنشد هذه الأنشودة: ارجع إلى منزلك، ارجع يا اخي تيتون، انا احبه مش عارف مين. هو قصده قصة فرعونية، لكن الاسلوب الادبي رائع جدا، يعني هو بيصيغ قصة وثنية عن الفراعنة ومسألة القيامة الاله مش عارف مين من الاموات، ويصيغ انت تقرأ: بقيت وحيدة مسكينة، لم تعرف حتى اين المكان الذي استقرت فيه جثته، دي مريم المجدلية وهي بتدور على يسوع، ولو انت شلته البستاني وريني انت شلته فين وانا اخذه، مش جاءت إلى القبر والهموم تملأ صدرها، ارجع إلى منزلك أيها الإله، عد إلى منزلك، أنت الذي لا أعداء لك أيها الشاب الجميل، أناديك وأبكيك حتى يسمع صوتي في السماء، يسمع صوتي في السماء، ولكنك أنت لا تسمع صوتي. قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى أن هذه كلمات مريم المجدلية تلميذة يسوع المخلصة التي ذهبت مبكرا إلى قبر يسوع والظلام باق حسب الرواية الإنجيلية، وهي تبكي على يسوع وتناجيه بهذه الكلمات التي ينفطر لها القلب ويتصدع منها الفؤاد. ولكن أريدك أن تتماسك عندما تعرف أن هذه هي كلمات إزيس المعبود الوثني عند الفراعنة، وهي تناجي أوزوريس الإله المقتول الذي قام من الأموات فيما بعد. ومسألة أن الإله يموت بعد كده يقوم من الأموات قصة عند الوثنيين وعند القوم الكافرين من زمان، وهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، والإفك أشد الكذب. طيب، بقيت إيزيس وحيدة مسكينة لم تعرف حتى أين المكان الذي استقرت فيه جثة زوجها، وبحثت جثة زوجها، ما بيقول لك لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، لا تلمسيني يعني كان ممكن إيه اللي يحصل، وهل بعد ما يصعد هيحصل حاجة ولا مش هيحصل. يعني النفي غير منطقي في لا تلمسين، لأن هو ده الدليل اللي أثبت به التلاميذ إنه هو قال لهم صحيح صحيح، يعني بسوني هنا ولا تلمسين. انت واضح إن انت الموضوع شعشع معاك في ربنا يوفقك. صحيح، لأن هو لما قال لتوما حط صبعك ومش عارف مين، ولما قال في لوقا جثوني وانظروا، فاشمعنا بقى هي تقول لا تلمسيني؟ كان متوضي. طيب ما علينا، كان متوضي. وبحثت عنه ما في نصوص هم بيستدلوا منها ان كان في علاقة زوجية معينة او علاقة حميمية معينة ما بين مريم المجدلية والمسيح، وبعض الناس بتقول كانت ممكن هي التلميذ الذي كان يسوع يحبه او حاجة زي كده، بغض النظر يعني، رغم ان يوحنا انجيل يوحنا ما بيقولش كده، بس ما علينا. وبحثت عنه دون ملل، ده إيزيس، واجابت الارض كلها والهموم تملأ صدرها، ولم تدع للقنوط سبيلا الى قلبها الى ان عثرت عليه. ثم يعني هو ده الاقتباس الحقيقي من المرجع، هو اعاد صياغتها بطريقة ما فيهاش الاسماء وتشابه الموضوع المسيحي يعني. وبحثت عنه دون ملل، وجابت الأرض كلها والهموم تملأ صدرها، ولم تدع للقنوط سبيلا إلى قلبها إلى أن عثرت عليه. ثم جلست مع أختها نفتيس بجانب الجثة، وأخذتا تولولاني بالنشيد الآتي الذي أصبح بعد ذلك نموذجا لكل الأناشيد الجنائزية، وهو ارجع إلى منزلك أيها الإله، أون عد إلى منزلك، أنت الذي لا أعداء لك أيها الشاب الجميل، أناديك وأبكيك حتى يسمع حتى يسمع صوتي في السماء، ولكنك أنت لا تسمع صوتي. الكلام ده موجود فين؟ في كتاب لأدولف إيرمان، ديانة مصر القديمة، صفحة رقم 117 و118. احنا نقف عند هذا السؤال، هل ترى التشابه العجيب؟ هل سمعت هذه القصة الوثنية تتكرر مرة أخرى؟ صحيح. طيب، هنكمل بعد الصلاة ولا خلاص احنا نتأكد؟ طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.